الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للصيام والقيام، أحمده سبحانه على إحسانه العام، وأسأله المغفرة من جميع الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في سركم وجهركم، واشكروه على ما من به عليكم من صيام وقيام هذا الشهر الكريم الذي فضله الله وشرفه على سائر الأيام، وخصه بالفضل والتعظيم وإنزال هذا القرآن الكريم، أنزله فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالسعيد من لم يفرط في شهره وقام بحقه، فصان صيامه عن اللغو والرفث، واغتنم أوقاته بالإحسان والبر والصلة والصدقة وتلاوة القرآن والتوبة والاستغفار والذكر والشكر. فهنيئا لمن اتصف بهذا وما أحراه بالقبول والمغفرة والعتق من النار. ويا خسارة من فرط في شهره ولم يقم بحقه. عباد الله، إن الله خلقنا لعبادته ورزقنا من الطيبات لنقوم بشكره، والشكر إنما يكون بالعمل، بأداء حقوق الله، بمجاهدة النفس في طاعة الله، في البعد عن المحرمات، في تحقيق التوحيد لله وإخلاص العمل له، وتحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل بكتاب الله وسنة نبيه الكريم. عباد الله، إن شهركم هذا فيه للمسلمين تربية إسلامية، فيه من المعاني السامية والتربية الروحية العالية ما لا يحصى، فيه التعود على الصبر، فيه ضبط النفس عن الشهوات وحبسها عن المحرمات، فيه الإقبال على الله وعلى تلاوة كتابه، فيه كثرة التهليل والتسبيح، فيه ملازمة الجمع والجماعات، فيه الكف عن اللغو والرفث، فيه التذكر لنعم الله، فيه التفطن لأحوال الفقراء والمساكين والعطف عليهم، فيه إخلاص العمل لله، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه. ولهذا يقول سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، فهو لله لأنه لا يدخله الرياء. فهل انتفعنا من هذه التربية الروحية لنتصف بها في حياتنا كلها؟ عباد الله، لو تفقد كل منا نفسه وعرض عمله على أوامر الله وأوامر رسوله لاتضح له تقصير وتبين له مصير. فهل حققنا إيماننا فتوكلنا على الله حق توكله؟ وهل اتصفنا بحقيقة العبودية فأخلصنا العمل لوجهه الكريم وعبدناه حق عبادته واتقيناه حق تقواه؟ فامتثلنا أوامره واجتنبنا نواهيه لقد تراكمت علينا الذنوب وضعفت البصائر فعمت الغفلة، والركون إلى هذه الدنيا وقست القلوب وتكدرت الضمائر، فنحن في اللذات هائمون وإلى الشهوات متسابقون وفي التكاثر منهمكون وعن طاعة الله غافلون وعما يراد بنا لاهون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. عباد الله، أليس الموت نهاية كل حي؟ هل هناك مؤنس لك في قبرك سوى عملك الصالح؟ أليس الحساب أمامنا؟ أليس المنتهى الجنة أو النار؟ فما بالنا نخوض في لجج الذنوب والمعاصي وقل بيننا التناصح والتواصي؟ فاغتنموا عباد الله فرصة هذه الأيام المباركة لتنالوا الخير العميم من رب كريم، فإن شهركم قد أوشك على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، وإن الأعمال بالخواتيم، فمن أحسن فعليه بالإتمام ومواصلة الجد والاهتمام، ومن فرط فعليه باستدراك بقية شهره بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله بصدق وعزيمة وندم على ما فات وتعلق بالله حتى الممات. فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويحب الملحين في الدعاء ويجزل لهم الفضل والعطاء. إن الله ينادي عباده المسرفين بالذنوب على أنفسهم، يناديهم ليتوبوا إليه فيغفر لهم الزلة ويفيض عليهم الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي العفو والإحسان، أحمده سبحانه على نعمه وأشكره على جزيل كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، واشكروه على إحسانه وفضله وعلى ما وفق من صيام وقيام هذا الشهر الكريم. وإن من تمام شكر الله على ذلك إخراج زكاة الفطر التي هي شكر لله على ما سهل من صيام شهر رمضان، كما أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين في ذلك اليوم، لئلا يتنكد عليهم سرورهم بمذلة السؤال أو ينشغلوا بطلب قوتهم عن مشاركة غيرهم من المسلمين في سرورهم يوم العيد. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم، أخرجوها من قوتكم الذي تأكلون وتطعمون أهليكم، وكل ما كان أنفع للفقير فهو أفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عباد الله، إنه يستحب الإكثار من الذكر والتكبير والتسبيح والتهليل ليلة العيد، ويستحب رفع الصوت به في المساجد والبيوت والأسواق من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، لقوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، إن الصيام له فضل عظيم وثواب جسيم عند الله، وقد استحب كثير من العلماء صيام 6 أيام من شوال، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فسابقوا رحمكم الله إلى فعل الطاعات لتنالوا الأجر من الله، وصلوا رحمكم الله على خير البرية، فإن الله أمركم بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الخلق أجمعين ورسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمام المسلمين، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشفره بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم احفظ هذا البلد الآمن من أيدي العابثين ومن كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم احمه واحفظه وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، ووفق ولاة أمورهم لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم كن عونا لكل مجاهد يدافع الظلم عن دينه وعن نفسه وعن وطنه في كل مكان. اللهم سدد سهامهم وأراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار، واجعلنا من عبادك الأخيار، وامن علينا بالعتق من النار، واحفظنا عن المعاصي فيما بقي من الأعمار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.